الصنابعي هو عبد الرحمن بن وصيلة، وهو من الثقات المعروفين من التابعين، يروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أربع خصال: من أين وأين تثبت أو تكون قدمه حتى لا تزول عن أربع خصال. يعني فسروا قالوا: قبل دخول الجنة كل واحد يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا هو. فيسأل أهم ما أشياء يسأل في هذا الموقف عن أربع خصال، وفي بعض الروايات عن خمس: عن عمره فيما أفنى، هذا العمر الذي أتاه. نعم. أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، النذير الرسول جاء، كذلك ترك وراءه كتاب الله وسنة الرسول، نذير لك، فسر به الرسول وما تركوا من أحكام الله تبارك وتعالى من الكتب والتوراة والإنجيل، كل هذا داخل. وقيل النذير هكذا فسروا أيضا، النذير الشيب سبحان الله. الآن يضع الإنسان أشوف أنها قد شابت. نعم. أفلا ينبغي للإنسان أن يرعوي من غيه وقد جاء له شاب، أي نعم كما يقول الشافعي رحمه الله. نعم. يعني في الحقيقة بالفعل نعم، نذير الشيب هذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما يفكر، نحل جسمه ركبته يؤلم ولا يقول الا هكذا، فأليس آن له؟ هذه من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يفاجئه بالموت فيبليه بهذه حتى يكون في وعيه التام، يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، لأنه في حالة الوعي. أما إذا جاءت الغرغرة ففي هذه الحالة لا تقبل التوبة. فهذه من رحمة الله أنه لا موت، لا يأتيه موت الفجأة. نعم، موت الفجأة تكون نقمة للغافل، لكنه قد تكون رحمة من المؤمن الذي دائما يكون الحمد لله مع الله تبارك وتعالى مستعد، صحيفته بيضاء ولا يخاف بل يحب لقاء الله. من أحب لقاء الله في هذا، لأنه وماذا عادت له؟ الحمد لله ما قصرت، لكن أتوب في كل وقت، أصليت الحمد لله، ربما يأتي الموت بعد هذا. وهو أيضا من نعمة الله إذا مات الإنسان في ذكر الله تعالى وهو يلقي الآن درسه ويقرأ درسه، فيأتي يوم القيامة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يبعث على ما مات عليه. حدثنا وقرأ وكذا، إن شاء الله فيها بركة كثير، ويكون وسام شرف، كما يأتي الشهيد وجرحه يثؤب دما، هذا وسام شرف. نعم، جرحه يثؤب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فندعو الله، ندعو الله تبارك وتعالى ألا يحرجنا إلى أحد في بولنا وبراءتنا، ولا يغمى علينا فيموت واحد في المستشفى يبقى. الله أكبر. بعض الذين نعرفهم بالصلاة والتقوى بقي في المستشفى مغمى عليه وعليه يعني أكسجين 7 أشهر و19 يوما، وبعد ذلك مات ولم يعي في هذا الوقت، انقطعت أو تجرحت، تقيه الظهر، وأولاده كانوا دائما جالسين بالحمد لله البررة، يعني يتناوبون معه ليلا ونهارا للإسلام. فعلى كل حال ندعو الله تبارك وتعالى لا يحوجنا، كلنا بحاجة إلى هذا. يعني ما هو أسوأ الحال؟ أنك لا تقدر أن تذهب وقد وسخت الثياب، وسخت الفراش، وأهلك ربما يملون منك وكذا. فاللهم لا تردني إلى أرض اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما، وندعو دائما ألا يحوجنا إلى أحد من خلقه ويغمى عليه ويرمى في المستشفى. اللهم المستعان، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا تبلغنا إلى هذه الحالة إن شاء الله، وأكرمنا بأن نكون دائما ذاكرينه وفاكرينه حتى يأتينا الموت في هذه الحالة إن شاء الله. ودائما نقول اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وارزق موتي في بلد رسولك. هذا أيضا ما دام أكرمني الله وأكرمكم أن نعيش في مكة. الآن في مكة أنا منذ 1392 جئت للدراسات العليا، وأعيش فيها الحمد لله، والحمد لله الذي أكرمني بأن جعلني هناك نجلس مع الطلبة. هذا شرف، كم من الناس أحسن وأفضل مني لكن ما وجدوا هذا الشرف، وهذا كله من نعمة الله تعالى. ولذلك يجب علي أن أقول لأولادي أيضا وأنتم الحمد لله أسكنكم الله وأقرأ عليكم كما قرأ كما كان ابن إبراهيم عليه السلام يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فلا تعصوا أمر الله تعالى وكونوا مع الله كما أراد الله تبارك وتعالى. فإن مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد إرادة محض بإلحاد بظلم نذق أي ظلم صغير أو كبير، فالصغيرة قد تكون كبيرة في بلد الله تبارك وتعالى. وليست معصية السلطان في ساحة بيته كمثل معصيته بعيدا عنه، فيكون هذا أشد جرما لأنه اجترى على حرمة الولي الأمر السلطان وكذا. نعم. فعلى كل حال قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أحدا وهو بعدن أبيا أراد أن يقتل أحدا في مكة، إرادة فقط ما وصل، لكنه يفكر أنه يذهب إلى مكة ويقتل فلانا، لأذاقه الله العذاب عليه. فإذا الخاطرة استنبط منه الخاطرة في مكة خاطرة سوء، يجب عليه أن يتوب إليه، وإلا الله المستعان. نعم، اللهم ارحمنا برحمتك. نعم، عن عمره فيما أفنى وأن شبابه فيما أبلاه. نعم، الشباب هذه نعمة لا شك فيه، حتى إذا كان الشاب قضى حياته في طاعة الله فهو يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله. نعم، وعن شبابه فيما أفلاه. لماذا الشباب؟ لأن هذا هو يكون موضع تحصيل العلم وتحصيل المال وتحصيل كله، لأنه إذا ضعفت قواه فلا يقدر أن يحصل بما يحصل في الشباب، والشباب لا يعرف يعني التعب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم ثقافة، الفتية أقدر أن يأتوا بما أراد الله تبارك وتعالى من الذي قد يكون بلغ سن الكهولة أو بعد ذلك الحرم. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ نعم، لا بد أن تكتسبه، فاكتسب بالحلال، وقد أمر الله المؤمنين بما أمر الأنبياء والمرسلين، يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، كذلك قال للمؤمنين. وينبغي أن يبحث ولا يكون يدخل في بطنه وبطن أولاده شيء من الحرام، ويأتي يوم ويدعوه فأنى يستجاب له، يأتي أشأس وأكبر ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. فيما أنفقه أيضا، الإنفاق لا يكون إلا في الخير لا يكون في الشر. هذا المال أمانة في يدك فلا تنفقه إلا فيما أراد الله تبارك وتعالى. وعن علمه ماذا عمل فيه، فهذا هو السؤال، عن علمه في ماذا عمل فيه. أولا يدرب نفسه على هذا ويرغمها على العمل بهذا العلم، ثم ليس يبقى هذا العلم محجوزا عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله أن سمع مقالتي فوعاه فأدى إلى غيره. إذا رأيت منكرا فكلمة لا تبخل الكلمة ترميها، لعل الله إن لم تقدر باليد وإن لم تقدر بالكلام فتكون في يكون في قلبك خاطرة اللهم هذا منكر ولا أرضاه. نعم، وكل هذا الآية نفسها هذه الحديث تشملها قوله تعالى ما هو ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذه كلها نعمة، تسألون عند الله تبارك وتعالى هذه، حتى الماء الذي تشربونه تسألون عنه. وهذه الرواية جاءت موقوفة ومرفوعة أيضا من غير معاذ رضي الله عنه، والصواب في حديث معاذ قالوا أنه موقوف، وما حق وما استقام لمعاذ أن يقول شيئا من عند نفسه فيما يتعلق بالمغيبات. فالصحابي إذا قال قولا وليس هو يأخذ من ما هو الشرط كون الموقوف في حكم المرفوع إذا لم يكن الصحابي يروي عن أهل الكتاب وليس معروفا من أهل الكتاب، فلا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما حق وما استقام له أن يفتات على الله ويقول لا تزول قدم أبدا، كيف يخبر هذه الغيبيات إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اللهم ارحمنا، اللهم وفقنا لأن نعمل بما علمتنا وناكل الحلال يا رب العالمين، ولا ترزقنا بالحرام يا رب العالمين. نعم.